ብዙ ጊዜ ስለ ወንዶቹ ወንድነት ስለ እነሱ ከፍተኛ ታጋይነት እንዲሁም ስለ ወንዶቹ ከፍተኛ የሆነ እስላማዊ እንቅስቃሴዎቻቸውን ስናይ ወይም ስናስታውስ ይዘክር እንታያለን። ለመሆኑ በእስላም ታሪክ እጅጉን አስተማሪና ጠንካራ የሆነ ትምህርት ሰጭ አጋጣሚዎችን ያሳለፉና ሊሆኑ የሚችሉ ሴቶች አልነበሩምን? ካሉስ እነማን ናቸው? ታሪካቸውስ ምን ይመስላል? ከኛስ ምን ይተበቃል? የሚሉትን ጥያቄዎች በዛሬው ምሽት ለመመለስ እንሞክራለን። በዛሬው ምሽት እጅጉን በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያላቸው ኢማንና እምነት እጅጉን ጠንካራ የሆኑ ሴት ምእመናንን ለማየት እንሞክራለን። እነዚህ አጭር የሆኑ ታሪኮች፣ አጭር የሆኑ አጋጣሚዎች ምናልባት በእኛ ታሪክ ላይ ከፍተኛ ለውጦችን ሊያስገኙ ይችላሉና፣ እነዚህ ሴቶች እጅጉን ለይቱ ሲያለቅሱ የነበሩ በሱሁር ሰላት ወይም በሱብሂ ሰላት ከስተፊት ቆመው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን እያለቀሱ ይለምኑ የነበሩ በቀኑ ክፍለ ጊዜ በጾም እንዲሁም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያሳልፉ የነበሩ ሴቶች ናቸው። إنها جلسة مع المؤمنات ዛሬ የምንቀማመጠው ከሴት ምእመናት ጋር ይሆናል። እነዚህ ሴቶች ቁጥራቸው እጅጉን በርካታ ነው። ወላሂ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተደፍቃሉ ከሆነ ዛሬ የተወሰኑትን ለማየት እንሞክራለን። አወሉሁን ከነዚህ ሴቶች የመጀመሪያዎቹና ግንባር ቀደሞቹ ታላቋ ሰሐቢያ የሁላችንም እናት ኡሙል ሙእሚኒን የሆኑት ኸዲጃ ቢንት ኹወይሊድ ናቸው። ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ አነ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አታሁ ጅብሪል فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام. انظروا إلى جبريل. جبريل انت ملكة انجري رسول عليه الصلاة والسلام زندا متعنا رسول عليه الصلاة والسلام زندا متعنا من يتشوال يا الله ملأك تنيهوي اتشي انجري خديجة نتش رضي الله عنك ودانت يمتعنا وتمتعها لك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب مقب ويمتعت ويدقمو يمقب مبايا هنا النقر ودانت إذا تمتعنا لك على تشو من جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها سبحان الله ودانت بمتاتش قزي على جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالله يهونا سلام كالله يتلاكا سلامتا أدرسات ومني عندهم دقمو كني كجبريل يتلاكا دردبي سلامتا أدرسات بلوم جبريل لرسول عليه السلام والسلام إنا قرال وبشرها ببيت في الجنة من قصب عندهم دقمو بجنة وستفى قنبا يهونا من بيت اندزيهو وبشرها أبصرات منم أينت نور للبت منم أينت شقر للبت منم أينت عيب للبت هنا البيت الجقون يا مارا البيت بجنة أبصرات بلو جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم دبدابين ياسكم متال دبدابين كاللهنا كجبريل نو لما أنه يمستو لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله ملاك تنيا لرسول عليه الصلاة والسلام نو لما اللي أدرسوت لخديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها لو أمنانوش هلو أنات لهونتشو خديجة رضي الله عنها لو يمي درسو ردابي وتملكتو لمن ولكن يهدب دابيك الله سبحانه وتعالى برسول صلى الله عليه الصلاة والسلام أما كان ينت عليه الصلاة والسلام وده خديجة يمي درسو ردابي ملكتو سن ملكتو እጅጉን ጠንካራና እጅጉን አመርኪ የሆነ መልእክት ነው የምናየው። ያ ምንድነው? አንደኛው ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሆነ ሰላም ነው። እንዘሩ ሁለተኛው ለዚህች እጅጉን ታላቅ የሆነች እናታችን رضی الله عنها አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በጀነት ውስጥ ቤት እንደገነባና እንዳስቀመጠላት የሚያብስር ሆነ ምንድነው ደብዳቤ ነው انظروا ደብዳቤውን ደግሞ የሚያደርሰው ማን ነው አሽረፉል خلق የፍጥራን ሁሉ የበላይ የሆኑት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ናቸው الى خديجه رضي الله لمن خديجه من سلهونهች ነው ለምን ይሄ ያጋጥማት ቻለ ይሄን ለት ከፍተኛ تشريف ልክና ያገኘችው ለምንድነው ይነራ خديجه رضي الله عنها هي اول من دخلت في الاسلام خديجه مالت خديجه مالت هي رضي الله عنها اول من دخل الى الاسلام والاسلامنا كغبوت يمجمراوچونا غنبار قدموچونات ونبذت عباده الاصنام اطاوتاتن املكو اجغون ورغرا يتوچونچ تعلق اناتاچن وخلفت الابطال بركاتا جغنوچن دغمو يافرچونچ تعلق صحابيانات حتى ضرب التاريخ الامثال ببذلها يسوان ترت يسوان سا بمياز تاريخ مسالين يادرجبات يونيچ تعلق صحابيانچ ودعانا الى الاقتداء بفعلها السواب سراچو دغم مسرا እኛ የሷን ፈለግ እንድንከተል ጥሪ ተደረገባት የሆነች ታላቅ ሰሃቢያ ነች لم تلتفت الى تهوين من كافر كافሮች እሷን ማዋረዳቸው እሷ ላይ መሳለቃቸውን ፈጽሞ ዙር ብለ ያልተመለከተች ታላቅ የሆነች ሰሃቢያ ነች خديجه رضي الله عنها او شبهه من فاجر ودغمو كالله سبحانه وتعالى من غير يفنغطوا يهونوا سوች በሷ ላይ ለጥፉት የነበሩ በርካታ ነገሮችን ቦታ ያሰጠች የሆነች ታላቅ ሰሃቢያ فكان جزاؤها ታዲያ የሷ ምንድን ነበር ان اعد الله لها نزلها الله سبحانه وتعالى ለሷ ታላቅ የሆነን ሽልማት ማዘጋጀት ነበር ትልቁ ሽልማቷ وبنى بيتها الله سبحانه وتعالى بجنه بيت اللي جنبالات نبر فاستبشرت وفرحت تبسرت اسوان دستنيام هونج عبرت يهن بسماچ گزي الله سبحانه وتعالى بجنه بيت ازدغشتولنيال ارسو سلامتاولكولنيال بلا التكرراچم انگري اوسا وزادت وتعبدت اسوا عبادوان አበዛችሁ አላህን አምላኪ ተገዢ ሆነች حتى لقيت ربها وهو راض عنها ይተዋል አላህ Subhanahu wa ta'ala እርሱ የሷን ስራ ወዳጅ እሷን ወዳጅ ሆኖ ወደ አኺራ እስከሄደችበት ጊዜ ድረስ አላህ Subhanahu wa ta'ala እነዛሲትና ወንድ ምናኖችን በጎ የሆነ ነገር ነገ በአኺራ ጀነትን ቃል እንደገባላቸው بسورة التوبة سنناكر من ألف وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الله كن نسوي أدرقان الله سبحانه وتعالى من دن ملو نزاستنا وند منانوچن الله سبحانه وتعالى قال جبالاچو لنسو بوستوا يمت ونزوچ يمفسوبات يونهچن جنت برسوا سر زوتاريوچ سيهونو اجيغون يميامركونا يمياسدستون بيتوچ بزا وست زوتاري يهونو سيهونو الله سبحانه وتعالى قال جبالاچو ورضوان من الله اكبر كزيهم بلاي الله سبحانه وتعالى وديتهم لغساچو ذلك يهجو على الله سبحانه وتعالى هو الفوز العظيم تلقوا يهونو اجيكون كفتنيا يهونا دستا دل بلو مالت يهنو على الله سبحانه وتعالى فرضي الله عن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أن أمنا فهلا اقترت بها بناتها الناس تدا ዛሬ ሴቶች የሷን መንገድ የሷን ፈለግ ሊከተሉ ተገቢ አይደለምን? ተገቢ አይደለምን? ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ይሁሉ ታላቅ የሆነ ነገር ማግኘት ቻለችው ለምንድን ነበር? عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يوحى اليه بخاري بزغبوت حديث است رسول عليه الصلاه والسلام ودساته وحي غنا كممطاته بستفيت كان يذهب الى غار حراء حراء ودتبالو واشى رسول عليه الصلاه والسلام ازوت رو يهدو نبر بجانب المدينه በመዲና ጫፍ አካባቢ የምትገኘው ይህቺ ግራ ወደ ተባለችው ምን አለን ወሻ ይሄዱ ነበር فيتعبدوا فيه ذبحوا الله سبحانه وتعالى ببتنينت ያመልኩት ነበር ገና رسول عليه الصلاه والسلام نبيው ሳይ ነብይነት ወሻ ይደረግላቸው በስተፊት كما هو صلى الله عليه وسلم في هدوء الغار يوما عند كان رسول عليه الصلاه والسلام ازوا الشوست اجقول رجا بالمنفس باللبت وقت ارجع جبريل جبريل عليه السلام ود رسول عليه الصلاه والسلام فجاه دنجت يمطال فاسبوا تساچو فقال عندهم مالاتهم اقرا امد قالاتهم لرسول عليه الصلاه والسلام ففزع النبي صلى الله عليه وسلم من رسول عليه الصلاه والسلام اجبون تدناغطوا وقال عندهم مالو ما قرات كتابا قط كذيب استفيد يتصاف النجر فصموا عند بي اناكم قالوا رسول عليه الصلاه والسلام ولا احسنه ما بدن ما اكتب وما اكتب اني مصفم يمالبم ادلهم قالوا رسول عليه الصلاه والسلام فاخذه جبريل فضمه اليه جبريل لم يذاتونا ودسو افنا درغوا استغاچو حتى اذا بلغ منه الجهد رسول عليه الصلاه والسلام اسكم يدك مدرسا ثم تركه كذام تواچو فقال اقرا تواچو النهارم انبب علىچو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ اني كوي ما نبال لهم ما بقدر ارسلهم قالوا رسول عليه الصلاه والسلام لولتنيام غزي افنوا ولسوا استغتو يازاچو رسول عليه الصلاه والسلام حتى بلغ منه الجهد اهو لمسكم يدكماچو راساچون اسكم يشدرس رسول عليه الصلاه والسلام فقال اقرا اهو لمسكم غزي انبب علىچو فقال ما انا بقارئ اني كوي ما نبال لهم يتمركون يدلهم قالوا رسول عليه الصلاه والسلام فاخذه جبريل فضمه اليه الثانيه والثالثه ثلاثه يزيد درس فنا دركو اسكم يذاچو درس كذا تواچو فقال اقرا باسم ربك الذي خلق يا فطروا يسول ليش باتكالي كونون باتكالي باسكنيو بهونه جيت احسن جندره عند يميلون انقص اسكم يترشاو درس انببلاچو فلما سمع النبي هذه الايات نزيل أنكسوك رسول عليه الصلاة والسلام بسمو كزي ورأى هذا المنظر يهنن كستت يهنن قستا بتملكتو كزي اشتد فزعه صلوات ربي وسلامه عليه فرعتاته رسول عليه الصلاة والسلام اجقون برتا ورجف فؤاده لبعته من تنكتكتا ثم رجع إلى المدينة وليأوه رسول عليه الصلاة والسلام فرعتو علقاته من البرنا ودى مدينة تملسوا فدخل على خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ولمؤمنوك أنات دومت خديجة رضي الله عنها زندا رسول عليه الصلاة والسلام قبلنا فقال زملوني زملوني أي غطوني بالفراش شفنون ألبسون قالوا رسول عليه الصلاة والسلام ثم اضطجع كزام رسول عليه الصلاة والسلام تنيو وغطوه رسولنا عليه الصلاة والسلام على البساته وأم المؤمنين تنظر إليه لا تدري ما الذي أفزعه رسول عليه الصلاة والسلام من داس تنكاته من داس فراته على وقت منبر أم المؤمن رضي الله عنه فنبث النبي صلى الله عليه وسلم فسكن روعه رسول عليه الصلاة والسلام تنش قويو تنش مقويتو رقا علو ثم التفت إلى خديجة فأخبرها الخبر. كذلك مدى خديجة رضي الله عنها زر أن رسول عليه الصلاة والسلام يقات تماتشون يتكرستون باتك علي أوروا اللاتشو تركوا اللاتشو. وقال لها يا خديجة لقد خشيت على نفسي. خديجة هي أرت رسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها أن يكو لنفسي فراهن أرت رسول عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى جوابها قدي السؤال اسكي من استملكته ماذا قالت ماذا قالت؟ فقالت خديجة كلا تو أرتشات الرسول عليه الصلاة والسلام والله بأ الله ونبين لا يخزيك الله أبدا. الله سبحانه وتعالى أن تنفسموا أي توهم أن تنفسموا لمدفوا أي دارقهم أبشر إنك لتصل الرحيم أن تكوزم دنان متكتلك يهم كتالك سونا وتقري الضيفة عندهم دقمو انقدان بكفتين ياملكو يمتا كبريونك سوكونا وتحمل الكلة عندهم دقمور أنت الله ملكتين ياهوي النزان دكام وجل يمتاكز يمتاكز يمتابرغاتا يونك سوكونا عندهم دقمو النزان دهوتين يمتردا يونك تالا سونا. ثم لم ينقطع خيرها ولم يقف حماسها يسواب القوس لها رسول عليه الصلاة والسلام أنصار فسموا أن تقرط من الدر انقرياوس قفات جبت قتلت جبت قتلت جبت ولم يقف حماسها وإنما أخذت بيده صلى الله عليه وسلم فانطلقت به حتى أتت ورقة بن نوفل ابن عمها وداف قوت والج ورقة ابن نوفل رمي بالوسو رسول عليه الصلاة والسلام زيرت وكان شيخا كبيرا أعمى لسو ورقة ابن نوفل رمي بالوس جيقون تلك هنا شما قل لله شما قل لنا أين سور نبرو أين سور نبرو وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية نصرانيا ويمي كريستنان هاي موت يمي كتلو سو نبرو يسو وكان يقرأ الإنجيل نم إنجيل وانجيل أتبكو يالبون يالبون نبر ويكتب يصفو نبر ويعرف أخبار الأنبياء ينبيات وللنازنا يمي يالبون سو نبرونا. فلما دخلت عليه خديجة جلست إليه خديجة رضي الله عنها قبلنا رسول زنت كتشعلو ومعها رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسوا زندا تلقوا نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبرو. فقالت له عندهم ما نتشاجو يا ابن عمي يا قوتي لجوي اسمع من أخي من ابن أخيك اسكي كزيكون بمهلج يمينا قرون سما على التشاتشو. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى من دنو متاريون بمهلج وي اسكي نقرين على التشاتشو لرسول عليه على رسول عليه الصلاة والسلام. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى عليه السلام يا أيوت النقر تركوا اللاتشو وما سمع من القرآن كقرآن لم يسموتم يسموتم رسول عليه الصلاة والسلام لورقة ابن نوفل أنا ببلت فقال يهلم بسمو قزي سبوح سبوح أبشر ثم أبشر تراتي قبو تراتي قبو تبسر تبسر أيزون أيزون ألوت هذا الناموس الذي أنزل على موسى يكوب موسى لا يوردوا وحينوا أردتوا. ثم قال ورقة كزام اندي هردتوا لرسول عليه الصلاة والسلام يا ليتني فيها جذعا هنا يخرجك قومك منه أن تنهز بوتشه بميوته قزي كادروا بني سددوا قزي كان تقاهني وقتاتهني كان تقون بكم كن ينروا ألو ورقة منوفل. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أو مخرجيهم رسول عليه الصلاة والسلام دين قطارنا هزبوت شيخ كتمايك هاقري يا برن يالنا يا سوطن يالنا أردتو. فقال نعم أول إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي ማን ምን ሰው አንተ ይዘው የምትመጣውን አይነት መልእክት ይዘው አልመጣ ከህዝቦቹ ከፍተኛ የሆነን ጥላቻና ጥላትነት ያጋጠመው ካልሆነ በስተቀር አሉት። وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ري الله سبحانه وتعالى فقاده هو بهوت ينقل ياغطمني هونه اندهونه كفتنيا يهونن ارداتا نادرغله قال جبالهوين بلو قناچون يسطالو ثم خرج صلى الله عليه وسلم مع زوجته خديجه رسول عليه الصلاه والسلام كبالتاچو خديجه غير كزي بهالا يوطالو خديجه جن كانت قد ايقنت رضي الله عنها ان احد النوم قد تولى ينقل في غزي اندالقنا اندالفه تررتو نبر متنيا في يبال نجر كاون بوالا يلم وانها ما زوجي سيبتلى كفتنيا فتنا ليغطمو كميتل بالبيت غار اندمتنورم ترداچ وقد تخرج من بيتها كبيتوال لتودار تبار لتسدر اندمتشلم اوقتش وتؤذي في نفسها سوالين كفتنيا چنكتنا چغر ليگدسنيا بالهابت اجيقول نعم رغزابت نورو تنور يربر سو هون اساله عفوا ولم يزل هذا لذي نبر الله سبحانه وتعالى يهنن كفتنيا يهن شلمات يرغسات يهنن كفتنيا يهن شلمات الله سبحانه وتعالى يسطات تعالوا اسكي دغمو ليلا عندي تعلق يونت سيتن تاريخني اني انملكت ريتين تعلق سيت كرسول عليه الصلاه والسلام تعلق بالدربوچ عندو انچ ام شريك غزيه الانصاريه تبالالچ كلاتنم تاريخوال بدنب عاطينن اسكي انردو كلاتنم انردو ام شريك سموان النيازو ام شريك غزية الأنصارية هذه المرأة رضي الله عنها أسلمت مع من مع أول من أسلم في مكة البلد الأمين يا أمان هاجر بهنو مكة وست مجمّل أسلم من تكبّل وتسوّج أندو أنا برجمال أم شريك فلما رأت تمكن الكافرين وضعف المؤمنين يمؤمنوا تشندكا مانت قطر أنا سانت የካሪያኖችን ደግሞ ቁጥር በርካታነት በተመለከተች ጊዜ حملت حمد دعوه الى الدين الناس مربت كታች የدعوان ጥንቀት ተሸከመች ማስተማር እንዳለባት ተረዳች የአላህን دین በጊዜው በነበረው ማህበረሰብ ውስጥ ማስተማርና ማህበረሰቡን የአላህን አንድነት ማሳወቅ እንዳለባት አጤነች فقوى ايمان او فقوى ايمانها ايمانها كره وارتفع لقيت كبر لقيت قالوا النت اسوا زند كف يا لهنا سائر قريش سرا فتدعوهم الى الاسلام انكروت اسلام طلاتوت በሁሉበት ጊዜ አሁንም ያውናቸው ነገር ግን ጣላትናቸው በረታበት ጊዜ ታላቂቷ ሰሃቢያ ምንም ያደረገችው አልፈራችም እንግዲህ አውሳ ሴቶች ዘንዳ ቁረይሽ ሴቶች ዘንዳ በድብቅ እየገባች ምን ታረግ ነበር فتدعوهن الى الاسلام ወደ እስላም ጉዳና ወደ እስልምነት ጠራቸው ነበር ዳዋ ተደርግላቸው ነበር وتحذرهن من عباده الاصنام እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ጣዖታትን ከማምለክ ታስጠነቅቃቸው ነበር ትገስጣቸው ነበር ولم تكن قريشيه يمنعها قومها ይቅርታ حتى ظهر امرها لكفار مكه حتى ظهر امرها لكفار مكه ይህንን ስራ እንደምትሰራ በድብቅ ሙሽሪኮችን ወደ እስልምና እንደምትጠራ እነዛ የመካ ሙሽሪኮች ካፊሮች አመራሮች ዘንዳ ወሬው ይደርሳል فاشتد غضبهم عليها በነስ በሷ ላይ ያላቸው ቁጣ በከፍተኛ መልኩ ይበረታል ቁጣቸው በረታ نعم ይህነውና የካፊሮች ይህነውና የካፊሮች ሁኔታ واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون الله منه انظروا እነዛ ካዲያኖች እነዛ መናፍቃኖች እነዛ ሙሽሪኮች اذا ذكر الله وحده الله سبحانه وتعالى ببتشنينت سيوسا ببتشنينت سيملك ልቦቻቸው ተሸማቀቃለች አለ الله سبحانه اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره باخره ما يؤمنون سوت ልቦቻቸው ምን ትሆናለች ትኮማተራለች ትሸመቅቃለች ወኢዛ ذكر الذين من دوني كالله وجه يالو تسيوسو اذا هم يستبشرون وديهم دستنيوچ يورالو بتام يدستالو بتام دستاچو يجمران ينبرنا يمكا مشركوچم هنيتا يجيش تعلق صحابيا بدبق دعوا ما درك በከፍተኛ መልኩ ያስቆጫቸዋል ያበሳጫቸዋል ولم تكن قريشيه يمنعها قومها ከቁረይሽ ነገሮች አልነበረችም ህዝቦቿ የሶቤት ሰዎች እንዳይከላከሉላትና ጠበቃ እንዳይቆሙላት ከቁረይሽ ነገሮች አልነበረችም ቁረይሽ ነበር ትልቅ ቦታ የነበራቸው በጊዜው فاخذها الكفار كفار وكافروች ذاتና وقالوا عندهم مرات لولا ان قومك حلفاء لنا لفعلنا بك ما فعلنا اندو يا انت بيت سبوچ يا انت نغروچ لنيا لقريشوچ لقريشوچ وردوچنا كنيا غار قال كيدان يالاچو سوچ بايون نورو انت لا يمنسراون بسران نبر يمنوس دور مجاي كفا نبر ميهونو لكننا نغرغن نخرجك من مكه الى قومك نغرغن يعني انت لا يمنوس دور رمجا قرل ادرغن كمكه ولا مدينه حزبوتش زند انسدشالن يوتا فتلتلوها ثم حملوها على بعير الجغران تفر ادرغو اثرونا بجمل لا يتنو يسوات يوطالو ይሁንና ግን ሙስሊኮች እሷን ለማሰቃየት ሲፈልጉ ይህ ገመል ላይ ወይ ኮርቻ አላደረጉም እንድትቀመጥበት ወይ ደግሞ የሚነጠቅ ነገር እንኳን አላነጥፉላትም ነበር ለምን ይቆረቁራልና ረጅም መንገድ ነው የምትሄደውና እሷን እንድትሰቃይ ፈልገው እንድትተመን ፈልገው ምንም ነገር አላደረጉላትም ነበር ولم يجعل تعذيبا لها يهو لدرجة السؤال لما سقيت نبر ثم ساروا بها ثلاثه ايام كذا بثلاث كان منجد يزوات يغوازالو يتوسنوا سوتين عزو معناتنو لا يطعمونها ولا يسقونها سبحان الله انظروا بالله من قال لا يمطاروا يهونوا سوت يمياغاطماچو شجر زوتر اجغون يكفانو ايهچن سو ይህችን ሰው ሶስት ቀን ይዘዋት ሲሄዱ ምግብም መጠጥም የሚባል ነገር አላቀመሷትም ነበር ኡሙ ሹረይክ ረዲየላሁ ዐንሃ ጭራሹንም በጥማትና በረሃብ ምክንያት ልትሞት እስከምትደርስ ድረስ እንዴው وكانوا من حقدهم عليها بس عليك نبراتو طلاتشا يتنسى اذا نزلوا منزلا اوثقوها يونا بوتالي لرك سيكمتو سيعرفونا يونا بيت لمجد لمدد سيقبو باك رابيو كم يجي عند مسوس صغار اسرون ببرسوان يميقبوت ثم القوها تحت الشمس تحت حر الشمسي እጅጉን አሰቃቂ አቃጣይ በሆነው ፀሐይ ውስጥ ነበር ጥሯት የሚሄዱት በረሃ ውስጥ ማለት ነው واستظلهم تحت الشجر الناس دمو من يغرقالو زافو است يتطللو نبر فبينما هم في طريقهم نزلوا منزلا ثوست عند كانافوچ وست منغر لا يالو يونه بوتا لمارف يكمطالو وانزلوها من على البعير كذاش كنبرتشبت كنبرتشبت كتوازتشبت جمل لا انستو مريت لا ياسكمطواتال واوثقوها في الشمس نغرغن نغرغن كذا لا اوردوات انجي صحيره نبر طفر ادرغوا اسرو ياسكمطوات اجنا غران معناته فاستسقتهم فلم يسقوها سبحان الله ثوست كن مولو يا لبلاتشو يا لتطاتشو تعلقت واصحابيه ام شريك رهابو بتام تنطبات باكاتشون اتطوني وهنسطوني عليتشاتشو فلم يسقوها قل لما اتطات فقادنيوچ አልነበሩም فقادنيوچ አልነበሩም فبينما هي تتلمض عطشا جكفتنيا يهونن طمات ياستناغريتش باللچبت وقت إذ بشيء بارد على صدرها يقول إما التو فتناولته بيدها ودهونه بجوازته فإذا هو جلو مما منه متغنى وها نبرة سفايا لكبايا لي نبروها بالآسا ينبروها فشربت منه قليلا تنشن تتتش تقون التش ثم نزع منها فرفع كذا كجوالي أفتلكو تصور ودلا يوطى ثم عاد كذام تملس فتناولته يذچونا فشربت منه ثم رفع قطعت كذا كذام اندغنا ترستو طفى ثم عاد اندغنا خستنيا غزي يملسات فتناولته تيزونا قطوالچ ثم رفع مرارا يه لبركات تاجس دغاغنا فشربت حتى رويت اسكم طقب درس قطعت ثم افاضت منه على جسدها وثيابها بتام تقاتل نبرنا تتاس تقل سونته علي لبسه علي يهننها تفسوالچ فلما استيقظ الكفار كافروچو عرفوا تنيتو نبرنا كنقلفاچو نقاسيلو واروا الاتحال وزواتهم مقتل سيفلقوا اقبلوا اليها ودسوامتو فاذا هم باثر الماء على جسدها وليو سيملكتو سونت ولاي يوهان ملكت يملك ارتبت نغرا يالو وثيابها لبسوان من دزاو وراوها في اي في هيئه حسنه فيتوان بوها طبا نبرنا اجوتها طبا نبرنا سيايو بتام تغرموا بتام تدنقوا فعجبوا تغرموا كيف وصلت الى الماء وهي مقيده اجوان غورا سر انديت انيا وها اسكمتن بس بها درس درسا لتتطاشالچ انديت فقالوا لها هل انت قيودك دي انت ياسرنون غرز فتش فاخذت سقاءها فشربت منه ان يا لمنجر يازنون وها استش تتاش دي بتام تبساچوبات تناددوبات قالت لا والله بالله ربي اني ان انت نوها انكهم مالچاچو ولكنه نزل علي دلون من السماء فشربت حتى رويت اني كسماي يهونا طاسا وهاي تمولا وردلني كسقطاوي اسكمطقب درس فنظر بعضهم الى بعض وليهم كفيلوا لك في لاچو عينا وقالوا انهم مروا لان كانت صادقه لدينها خير من ديننا لدينها خير من ديننا اتشسو ونت يمتناغري هون اندهونا والله يسوحي ماروت كان يتشاله مالت نو يلال فتفقدوا قربهم واسقيتهم وديو وداس قمطت وها يدو يالو وهاچو التنكا اكابله يزور زور بلا يالو يمطاسو يلم وهذا سو يلم منجلم منم نغير يلم بتام تغرم فوجدوها كما تركوها نغروچ كله لك استنوا اند توت نبر ينبروت فاسلموا عند ذلك كلهم وديو ينسي ملكته كلاتهم مسلمنا تقبلوا سبحان الله واطلقوها من يقالها اسرارا فتلت واحسنوا اليها ጥሩ ነገርም ወለስቶ አደረጉላት ምግብን አቀረቡላት መጠጥን አቀረቡላት ከዛ ጀምሮ አስለሙ كل اسلموا كلهم بسبب صبرها وثباتها በነበራት ጽናትና በነበራት ከፍተኛ ለትግስት ምክንያት ሁላቸው እስልምናን ተቀበሉ وتاتي ام شريك يوم القيامه وفي صحيفتها رجال ونساء اسلموا على يدها لجي يوم القيامه ام شريك من وقت ما قالتش بسوا مكنيات بزو وندوج بزو سيتوج اسلمنا يتقبلوا هنا اسكتلاچو تمطالچ معناتنو ام شريك ام شريك غزيه الانصاريه تاريخها يهنن يمثل نبر اراجبنو ايشتوچ گودای کو هي بيچار لم والله تملكتو دمو ليلانيا واسيت وهي ام انس الغميصاء ابن مالك انس ابن مالك يا انس ابن مالك رضي الله عليه رضي الله عنه الناس الغميصاء بل متوقف لك يا صحابيه اسفان تاريخ سمتاچوال والله تاريخ واسغرامي نو كفتنيا تمرت سچي هو تاريخ اجيكون اسدمامي اسكرامي هو تاريخ التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري بخاري بذكرت حديث لاي رسول عليه الصلاه والسلام غميساء اسملكتو سيناغرو منالو دخلت الجنه دخلت الجنه فسمعت خشفه بين يدي كنيفت لفيت جنته استغبيتي يهونه كشكشتان يا كوتين دمص سماهم يا رسول عليه الصلاه والسلام صلوات ربي وسلامه عليه جنته استغبيتي يا رسول عليه الصلاه والسلام كفيت لفيتي يا غرن كوتي سماهم يا فاذا هي الغميصاء بنت ملحان يا انس ابن مالك اناتي هونچو الغميصاء بنت ملحان نبرتشالو كفي لفيت يا نبرتشو رضي الله عنها وان ابنها انس ابن مالك وان الصحابه كلهم اجمعين امراه من اعجب النساء اجيكون اسكرامي كهونو سيتوچ ام انس عاشت في بدايه حياتها غيرها من الفتيات في الجاهليه لكن هي لوشيتوچ مجمره حياتها لي بجاهليه كانوا روستوچ نبرچ بكفر است كذفقوا كل مستوچ نبرچ تزوجت مالك بن النضر امي بارون تعلقوا سو تاغبالچ فلما جاء الله بالاسلام استجابت وفود من الانصار كانصاروچ بركاتا چفراوچ لله سبحانه وتعالى طري رسول عليه الصلاه والسلام تمرت تقبلوچ يونالو واسلمت ام سليم مع السابقين الى الاسلام مجمع الناس بنان كتقبلوت است ام سليم ويم الغميصاء اسلمنا نتقبلا نبر وارض الاسلام على زوجها اسلمنا انديكبل بارون قراچو ده اسلمنا وغضب عليها فابى بتام تبس حيتشبات ام بماله وارادها على الخروج معه من المدينه الى الشام كسوغر كمدينه ود الشام لمهيت طيقات منجد معناتنو فابت وتمنعت فصبوا الهدم ام بياريتشو فخرج وهلك هناك السو ود الزوهده ود الزوهده الزام هيدو هيوتو يالفال مان بالبيتوا ማነው ስሙ አይደል? نعم ከኔ ጋር ናችሁ ሁላችሁ ኢንሻአላህ ከኔ ጋር ናችሁ? نعم مالك ابن النضر ይባላል። ወደ ሻም ሄዶ እዛው ህይወቱ ያልፋል። وكانت امراه عاقله እቺ ሰሃቢያ እጅጉን አእምሮ የነበራት جميله ቆንጆ መልከ መልካም የነበረች فتسابق اليها الرجال ወንዶች በአጠቃላይ እሷን ለማግባት ተጣደፉ ባሏ ሞታን ሲሰሙ فخطبها ابو طلحه قبل ان يسلم ابو طلحه اسلمنا كمقبلوا بستفيت السؤال لماغبات طياقين يقربال فقالت عندهم مالته تملكته انغدي كيف قوه ايمانهن يا ايمانيتو تنكاري ما يهل اندنبر استملكته فقالت عندي قالت اما اني فيك راغبه والله اني انت الماغبات فلقالهني قالت وما مثلك يرد يا انت يرد سو ماشي ما لاغرام تبلو መመለስ የማይጠበቅ ነው ولكنك رجل كافر ነገር ግን አንተ እኮ ካህዲ ሆንክ ሰው ነህ وانا امراه مسلمه እኔ ደግሞ ሙስሊም ሆንኩኝ ሰው ነኝ ሴት ነኝ فانت تسلم فذاك مهري سبناك إذا قبلك ما هي هونا إذا كان تعرف فلق ما يعرف فلق لا أسأل غيره كذي وش من ما الفلق ما لته قال إني على دين أني ما قالت يا أبطلها هوي تملكته أقلته الرسول عليه الصلاة والسلام صحابيات لن يقودوا أن دثلوا أن دمشلوا تملكته ليستوا شو بتشار لهم لون دوت شو بتشمر إنجي أستماري وش نبرو من دار استملكته يا أبطلها أنت إطلعها أباتوي ألست تعلم أن إلهك الذي تعبده خشبة تنبت من الأرض نجرها حبشي بني فلان لم أقول أنت إيه متاملك أملاك بلياسك كمريت كادجا زاف تقرطو أنت ككلمة بتسبي هنا حبشي قرطو يا بجو جوز أيضا لمنة عندي أليتو تملكت أمران قال بلى أول أنا قالت أفلا تستحي أن تعبد خشبة من نبات الأرض اندو تنشن قرات تفرم من دي عند سو كمريت كبك لزاف لي قرطو يسرعون أملاك أملك هلو ست أليتو يا أبا طلعها هوي إن أنت أسلمت لا أريد من الصدق غيره يعني أنت أسلم أنك تكبلك فأنت من المال فلقم مهرم يبال نقر اندزي أنت يبال نقر فتسم والفلقم ذني مهري يا أنت أسلم أنك بل بكش هيدا كان يعلى ريتو قال حتى أنظروا في أمري استقيت أنش لا سبب بتارات فذهب ثم جاء إليها هيدا قوي ثم اتقى فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إيشن قال السماء اسلم الناس قبا مالت تملكته هكذا كانت الصحابيات صحابية وتلك الذي نبروا والله تاريخها هي بتشان نبرم تاريخها هي بتشان نبرم فاستبشرت بتقام دسالت وقالت يا أنس زوج أبا طلع أنس وي أبا طلعها دارين يا ريتو لنجوة فتزوجها فما كان هناك مهر قط أكرم من مهر أم سليم تجيقون أمركي تجيقون جسم من تجيقون أستمعي هنا مهر بس لمن نوست ألتاليا يسوان أينة مهر أنا وهو الإسلام أسلمنا نبر يسوى مهر إسلام نبر يعني سو أسلمنا مكبل نبر يسوى مهر فتاتنا تعيش لأجل قضية واحدة دينا ستوج لأنكم نقر بيتشا بلو يمينور سووش ناتشو أنا وهو الإسلام الإسلام بلو يمينور مالت كيف ترفع شأنه وتعلى قدره وتهدي الناس إليه إنه سلمنا كبر كف ما درق ندمتشل عنده تسووش وده سلمنا ما سقبات ندمتشل مياسش النكاتي نبرج تهلق صحابية بل حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني يا رسول عليه الصلاة والسلام ودمرنا سمته استقبله الأنصار والمهاجرون مهاجروتنا أنصاروت تقبلت رسول عليه الصلاة والسلام فرحين مستبشرين بل أنبستني وتشونه ونزل صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب رسول عليه الصلاة والسلام الأنصاري رضي الله عنه فأقبلت الأفواج على بيته لزيارته صلى الله عليه وسلم بركتان قدوت رسول عليه الصلاة والسلام اللي مزير الساتشو اللي مطيق بركتان سوت ودى الساتشو منتو فخرجت أم سليم الأنصارية يتسلق صحابية من هذا الرجج ودى رسول عليه الصلاة والسلام هرج من بين هذه الجموع كالنزي جمعوتك وأرادت أن تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لرسول عليه الصلاة والسلام قل باروج جميع سول عندنا قريزا مقرب فلقا نبر فلم تجد أحب إليها من فلذة كبدها سبحان الله قل رسول عليه الصلاة والسلام متى قربوها ليا لساتشو إزاي متي هيرو سطوتا كأبراقوا كفاي يتشعل فسم ولا قنيت من نبر فأقبلت بولدها أنس نزا نبري متاتشو رضي الله عنها وأن ابنها وأن الصحابة أجمعين ثم وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كزام رسول عليه الصلاة والسلام زنداك اللي فتاة قوما انديها لك يا رسول الله يا الله ملك تنياهي هذا أنس يكون معك دائما يخدمك يا الله ملك تنياهي يه أنس لجينو ካንተ ጋር ዘውትር ይሆናል አንተን ያገልግልህ ብላ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አቀረበችው አነስን ረዲየላሁ ዐንሁ ثم مضت ከዛም ሄደች ወደ ቤቷ وبقى انس وبقي انس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه صباحا ومساء انس رضي الله عنه رسول عليه الصلاه والسلام بهوت ينبروبت زمن باتك علي الساچون سيغلغل قيا ولم تكن ام سليم تتصنع البذل امام الناس وتنساه في نفسها ام انس رضي الله عنها ሰዎች ፊት ብቻ በጎ ሰርታ ቤት ስትገባ ደግሞ ያ ነገር የምትሰራ ከሆነ ሰዎች አልነበረችም وانما العجب حالها في بيتها በጣም ያስገርመው ቤቷ ውስጥ የነበራት እንቅስቃሴ የሚጅጉን ልዩና መልክ ነበር من عنايه بزوجها ባሏን ትንከባከብ ነበር ورضا بقسمه ربها الله بسطات እጅጉን ወዳጅ ነበረች تزوجت ام سليم ابا طلحه ورزقت منه بغلام ሱበይህ እጅጉን ትንሽ ሆነን ህፃን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ከዚህ ካገባችሁ ባል አላህ ረዝቋት ነበር አቡ ዑመይር የሚባል ልጅ ነበር አቡ ዑመይር የሚባል ልጅ ነበር ወካነ አቡ ጦልሓ ዩሕቡሁ ሑበን ዓዚመን አባቱ አቡ ጦልሓ እጅጉን በጣም ያፈቅረው ይወደው ነበር በልካነ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለመ ዩሕቡሁ እንደዚሁ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በጣም ያፈቅሩት ይወዱት ነበር ወየምሩ ቢሰጊሪ فيرى معه طيرا يلعب به رسول عليه الصلاه والسلام يتنشه صحابي زند ابو عمير زند رسول عليه الصلاه والسلام زوثر يمطنا يونس متجوعا نبرچو يا ابو عمير ما فعل نغير نغير من سرى بلو رسول عليه الصلاه والسلام يطيقوت نبر فمرض الغلام يسال لجي تاممال فحزن ابو طلحه عليه حزنا شديدا ابو طلحه لجوش التمنبت بطام يازنال بطام ياسبال بطام يتكزال حتى اشتد المرض بالغلام يوما عندك بالشتاء بطام مسكم يتنابت كزي وخرج ابو طلحه في حاجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاخر عنده ابو طلحه رضي الله عنه ودرسول عليه الصلاه والسلام زند يهدال ازام تنش كويال تنش كويال وخرج ابو طلحه في حاجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاخر عنده فازداد مرض الغلام ومات رحمه الله عليه يسال لج بشته بقام يتنابتنا اناته وجه لي يموتال من يا ام طلحه يا ام يا ابا طلحه لج وامه عنده بكي بعض اهل البيت عند البيت سبوج بقام يلقسالو فهدأتهم وقالت تملكتوا النات إذاري الناتوج إن السن يميراب لسوي فلقالو السم الشكالونو سبحان الله السم الشكالونو نقرقن اجتال لقيتوا أستماري هونتشو صحابية من دن البلاد الرقيتشو فهدأتهم هلونم رقاء اندي لواد الرقيتشاتشو صبر أهدتشاتشو تقسوا بلا مكرتشاتشو فهدأتهم وقالت لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى اكون انا احدثه ابطل ابا طلحه اليس كان من الدرس يرجو مموت عند سو انداي نغرو بلا نغرتشاچو فوضعت الغلامه في ناحيه في البيت وغطته حصانو لج بيت طق لا يونه بوتا لا يسقمطو شفافنچو كزي بوحالا بالبيتو يمطال مغبن ازدغاجچلت تمغبم كذا بستفيت لجو انديت نو الاتال ዛሬ እንዴት ዋለ? ልጄ እንዴት ነው ጤናው? ይላታል። ሀዳት نفسه አሁን ረጋ ብሏል ነፍስየው አረፍ ብላለች አለችው። ኩንያ ነበር አረፍ ብላለች ነፍሱ አለችው። وارجو ان يكون قد استراح رفتنا اجنتوال بيه اخجلالهኝ አለችው። فتوجه اليه ليرى لجل ما يت ود الزاهده فابت عليه امبي አለችው توتو አለችው። وقالت هو ساكن فلا تحركه ረጋ ብሏል አጥንቀሳቅ ሰው አለችው። ثم قربت له عشاءه فاكل وشرب ምግብ ራትን አዘጋጀችለች በላ ጠጣ። ከዛም ባለቤት ከሚስቱ ጋር የሚያደርገውን ነገር አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ሁሉን ነገር መጨረሻውን ስታረጋግጥ قالت يا ابا طلحه أبابا هوي أرأيت لأن قوما أعاروا آريتهم يهون سووج لهون سووج يهونج أكان بياه سنة النزال يقوب على بيتوج أكاتشن ستون بيقبع لنا أرأيتو قال لا أبدا أرأت أي قبع من جيني بل نسو يقبع قالت أنا تعجب من جيراننا النزي قربوج قربت أكاتشن أسقرمهم من دي أرأيتو قال وبالهم من هونو أرأت قالت اندي هرچو اعارهم قوم عاريا يوم سوج يقول لك او سواتشو نبر وقال بقاؤها عندهم ياكا اتواسطك انس بند قويتو نبر حتى رأوا ان قد ملكوها ينسو مسلس كميتا يغتشو درس انسو زند قوية فلما جاء اهلها يطلبونها بالبيتوتو يقوم على بيت متو اكاو سيطيقو جزعو ان يوقوهم اليها إياها يعني كامستت كرانا اتشو انبيالو فقال بئس ما صنعوا علي علي وووو النزي ما من ان يكفات سروا قالت فقالت هذا ابنك انقل يا رسالتو يهلجنو كانت عارية من الله كالله يمتا توستا ويمدرمو كالله يمتا من دل نبر ادرا نبر كرا ينبر قالتو سبحان الله وقد قبضه إليه الله سبحانه وتعالى ودس وسدتال فاحتسب ولدك عند الله إنام لجلن قيتها الله سبحانه وتعالى زنده تساسل أرتو أجرنك الله كجل كالله سبحانه وتعالى من دان تبك أرتو ففزع بتعم تدنقت ثم قال الكذاب انجهر والله بالله ربين ما تغلبيني على الصبر الليلة زاليت قستن بمكما تردن قرى تشن في النم أرت فقام وجهز ولده تنسى لجولم كفنوا الزقاجوا أطبوا مدرقوا النقر هلو أدرقا فلما أصبح طواف ليلة قات لي غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرسول عليه الصلاة والسلام زنده تقوت تبساش تهيدا فأخبره كزام نقرات لرسول عليه الصلاة والسلام فدعا لهما بالبركة رسول عليه الصلاة والسلام يسلفوا تلقيت بركة لدر قلبات دعاء الرجل لا تشو صلوات ربي وسلامه عليه قال راوي الحديث إن الحديث استلفت من لالو فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن برسول عليه الصلاة والسلام بركة مالتنا للنزيه لولدت صحابي وجه سبعة لجوتش أيت كان له المسجد سبعتهم قرآن حفظوا بميقبا يكروا ينبروا سوتشن فانظري أيتها المرأة فانظر أيها الرجل تملكة انجليسية النوند وندموتشي يتشي صحابية كيف ارتفعت بدينها لنوال ان يتكفن دارجش تملكة اسكي انشق الجيوب لجواسي موت لبسوان عالكدريتشن ساقروان عالنجتشن وضرب الخدود اندزبو دقمو ونجوتو عالدبدبتشن والدعاء بالبيل والثبور ندزي ودقمو وهي تفاتي وهي لنيوتي وهي كسرتي مرايتشم هل رأيتم امرأة توفي ابنها بين يديها اسكين ذرين بأ الله عنديت انها تتشوال نجوى في اللفتوى اجوال ايموتا وتقوم بخدمة زوجها تنستى بغلوان متخدم نجوى مفتقم تسال وتهيئ له نفسها رأس وسطها الزقاد جلت بل هل رأيت ألطف من لطفها انديوسكي تقول مراكي هنا ازنت تروي هنا بحري تملكتها تشوهلنا او الينا من طريقتها اندو تقول امركي هنا نس منقر لمنقر لكسول لماردات يتكى من سويتها تشوهل كزير ابردتها هنا تقول اسبساتي هنا ان امرأة بهذا الايمان والدين بزيانة ايماننا بزيه دين الله اليال اللي تسيتلج والصدق واليقين بزيانة أولتها أن يكلا يالت مؤمن سيد لينتشر خيرها والله خيرها يسرجع فالسموم يقدبوا لدر الله وتعوم بركة في إلها يسروان بركة بطام يسرجع سوش نقول يا كاتت يا درسي هنا فيصلح أولادها لجوتشوان تروتش هنا يتمارو إيماني الله هنا وتستقيم بناتها سيد الجوتشوان كتار يهون اللو ويتأثر زوجها بصلاحها بس وان طولت بالبيتوان كفتين يهون تمرتني وسقال فلا عجب أن يرتفع شأن أبي طلحة بعد ذلك. هلام كذب هلا يا أبي طلحة هنيتا تلك مهونو أسقرم يا النبرم. والله كانت أم سليم تحثه على الدعوة والجهاد. أم سليم رضي الله عنها بالله من قال لك رن دي أدرقنا جهاد عندي وقال دي تاقل زوتر تابرها التونا تمكرون نبر وطاعت رب العباد يسوّت الأملاك يورون الله أن يعملكم زوتر تمكروا نبر. خرج أبو طلحة مع المجاهدين. أبو طلحة كمجاهد وشكار عندك زيوت ونبر عندك زيوت ونبر جهاد لي. فاشتد عليهم البلاء. فطلب المسلمون مسلموت تقاتوا بزاب باتشو نقروا يكبر هنا وقتلوا وتفرقوا بزوج موتوا تلاهيهم. وأقبل المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتله. مشركوتشم بكفتين يامل كود كاراتشون أتناكرون رسولنا عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه لم يقدر كفتين ياتنة المادرق جمرون. فأقبل عليه أصحابه الأخيار الجقون عليه الصلاة والسلام زندامتو وهم جرحى وجوعى نسول عبتنيوش كسلن يتفن وسلة دماؤهم تسيل على دروعهم دمو تشاتشو بسونة تشاتشونا عندهم دقمو بقاشاتشو تشاتشو لي تنكبال للنا تفس نبر. ولو حموهم فتناثروا من أجسادهم سقاو تشاتشو سبحان الله بسونة تشاتشو يكون عرضوا نبر. أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيونة عليه سألوه الرسول عليه الصلاة والسلام زند أيمن قالوا فأحاطوه بأجسادهم يسدون عنه الرماح. كمشركوت تيميس سنزاروتن تقات كمشركوت تيميس سنزاروتن كستوتن كساتشو بسونة تشاتشو يكلاكلو نبر. وضربات السيوف عندهم كسيف متوش رسول عليه الصلاة والسلام يكلاكلو اللاتشو نبر تقعوا في أجسادهم دونه. رسول عليه الصلاة والسلام لا يندورك أدرقو يسيف بسون لها تولا يندورك كراسة تولا يسكدم نبر رضي الله عنهم أجمعين. وكان أبو طلحة يرفع صدره ويقول أبو طلحة يأم أدس بالبيت مالتنو درتون كف يدرقنا انديه النبر يا رسول الله يا الله من أختن يهوي لا يصيبك سهم نحر دون نحر. الله أكبر يا الله من أختن يهوي فسمو أنت مكرنا تكاد فتسمع أينك أهم كان تموت أنيك أدمي موت هاللهم ينجي يلنبر يه أم سليم يعني نسأت شوت هاللك صحابي يستمرت شوت هاللك صحابي وهو يقاتل الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحامي والكفار يضربونه من كل جانب. فكان يمكى قرامك في تمكو هالم مشركوش النسون بكفتين يا ملكو يا تقوات شو نبر. أبو طلحة منهم عندن يوم طلحة نبر هذا يرميه بسهم عنده بكستي متوال وذلك يضربه بالسيف إلى رقمه بسيف متوال والثالث يطعنه بخنجر إلى رقمه بتشوبه وقال. فلم يلبث أن صرع ووقع من كثرة الضرب عليه بركاتا يهون تقاتوا الشناء عندهم دقمه كفتن يا يهون تقات سيها قاتمه وليهون أبو طلحة يودك عنه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فأقبل أبو عبيدة يشتد مسرعا أبو عبيدة رضي الله عنه وليون رطوي مثال فإذا هو أبو طلحة صريعا وليون سم ملكت أبو طلحة ودك ونبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله من التنيا من دهل دونكم أخاكم فقد أوجد فاحملوه بكاتشون يهون دماتشونو اجيقون بقام تقورتوال قوصلوال يمي قبارون يا هل قسلتها قات موتال فشكا موتنا ولا تقع وطوت. فإذا بجسده بضع عشرة ضربة مضعنا سونة كفتو سيايوت باتك عليك باستروج ويمدموك أسر بلاي قسلتها قات موت نبر. نعم كان أبو طلحة بعدها يرفع راية الدين كذيبه على أبو طلحة يدينن باندرا يتشك منبر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول يا الله من التنى من ينبر لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة بوتها دراج نوست بزمك علي በርካታ ከሆኑ ወታደሮች ድምጽ ያቡ ጠልሐተ የበለጠ ነው ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይናገሩ ነበር። هذا صوته في الجيش فما بالك بقوته وقتاله يدمصو كونه تدا جغنمتنا تغدينت من جهه اندنبرسكي كلاتنا من الملكات. اذا ايتها المراه ايتها المسلمه ايها الرجل فهل تنشطون لتقدموا مثل ما قدمت اسكي كلاتنا اسكي زغجونا السو يسرعون ياهل يسون فلق لمكه كلاتنا زغجونا. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم النساء كما دعا الرجال وبايع النساء كما بايع الرجال. رسول عليه الصلاه والسلام كو وندوتشن الاسلام نتقرب منه سيتوتشنم ترتوال سيتوتشنم نتقرب منه وندوتشنم ترتوال وبايع النساء كما بايع الرجال اندزيو رسول عليه الصلاه والسلام ونشن ويم سيتوتشن مبايعه قال كده انداسكبو كله ወንዶችንም ማስገብተዋል وحدث النساء كما حدث الرجال ወንዶችንም እንዳናገሩ ሁሉ ሴቶችንም ማናገሩዋል والنساء والرجال متساويان في الجزاء والعقاب سيتنا ወንዶች الله زندا الله زندا سيتوچنا ወንዶች اجرنا እንዲሁም ደግሞ ቁጣት እንደማግኘቱ አንጻ እኩሎች ናቸው. قال تعالى الله سبحانه وتعالى من على من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى بسوره النمل قدر 97 لا من يلال سيتنا وند بغو سرا يسروا يهم سوت يامنونا من عمل صالحا بغون سرا يسرا من ذكر او انثى كوندم مهم كسيت وهو مؤمن بالله يامنه ونصلى فلنحيينه حياه طيبه تروي هنا النرو انيا ان نرو علن ولنزينهم انه امنداتوا علن اجرهم من دعواتهم باحسن ما كانوا يعملون يسروت بنبروا بغو سرا مالن سيتونم وندنم بغو يسرا كلهم الله زندا كله وهو متساوي يعني في الحقوق الانسانيه كسبقوي ድርሻና ከሰብአዊ መብት አንጻር ሁለቱም እኩሎች ናቸው. فلكل من الزوجين حق على الاخر بسيتم بوندم لاي الله سبحانه وتعالى مبتنا اسكمطوال. قال صلى الله عليه وسلم الا ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. انا الرسول عليه الصلاه والسلام انا اواجه الرسول عليه الصلاه والسلام ان لكم على نسائكم حقا لان انت بستوتشاتو لاي قالوا الرسول عليه الصلاه والسلام مبت علاچو انسوم بنانت لاي مبت علاچو قالوا الرسول عليه الصلاه والسلام. والميزان الوحيد بتشن يوم ميزان عند الله الله زندا للمفاضله بين الرجل والمراه بستنا بوندوش ماكر لما بلالت بتشن يومنا عند يوم ميزان مندنو كما قال سبحانه ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الله زندا كنا انت بلايت بلو بلت مانو ارسون فريونو ارسون ميفرا سيتم يهون وند بلچاون يزال بلچاون يزال. اذن وكل ما احترمت المرأة نفسها احترمها من حولها متين بيهون سيتي هونيش ليج سيتي هونيش راسوان باكبرش قدر اكرارينا اللوباتك علي ارسوان يا كبروتال فهي ثمينة ما دامت امينة ارسوا امين اسكون اشترك كل جزئ من السوا غالي لك السوا كل جزئ ود لك السوا كل جزئ كفتني يا بوتين وراتال. فاذا خانت هانت اندزي هو دغمو مطفوبه هناك جزئنا السوا طروبه هناك جزئ سوت زنده يالات بوتا اجيكون انستنيانا يتوارده يهونال. وانظري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه. رسول عليه الصلاه والسلام مكان سكفته مكان سكتملكته رسول عليه الصلاه والسلام مكان سكفته وطرد امر الكفار فيها يكافروت هنيتا سينغاغا يميتبطوت يميسون سياطو فمنهم من قاتل كفلوتو سيف يزو يتغدل نبر ومنهم من اسلم كفلوتو دغمو جي ستنا بيتماركم نبر ومنهم من اختبى كفلوتو دغمو يتدبرهم نبروا. فكان من بين المقاتلين رجلان يقدلوا كنبروا سيف كتمازوا كنبروا ولت ديوش نبروا ولت سووش نبروا. قاتل علي رضي الله عنه اللي قدلوا تمكروا جدنا نبرو علي رضي الله عنه ثم فقر من بين يديه بالآن فرتنا رضو والتجأ علي رضي الله عنها رضو يتيرو يا علي رضي الله عنها أهتي ونجو أمهان إذن بهدى له إذن يدبك له فأمنتهما الصام أستقاتشاته فأقبل علي عليها علي ولا صامتا فدخل البيت بيت مقبى وقال عندهم ملا والله لا أقتلنهما بالله ربي الناس اللي سويت شكر لا تشوالوا فأغلقت أم هانئ عليهما باب البيت أم هانئ واستسقبتها بالرزقة شبات ولب سويت لي ثم ذهبت سريعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدت ودى الله ملك تنيا زندام هيرت فلما رآها قال يا الله ملك تنيا مسيوات عندها له مرحبا يا أم هانئ أم هانئ مرحبا ما جاء بك من دمنا زيامة تش أروت فقالت عندهم ملج زعم علي أنه يقتل رجلين أمنتهما ويتسوّج لين زندست اللي ينبر علي كان قد يقول تبرو أشجرين ألتشت لرسول عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بد أجرنا من أجرتي أنت أستقشون أستقتنا وأمنا من أمنتي أنت سلام ستشون سو سلام ستنا فلا يقتلهما السوفة السمو نقر لها التوائي قبام تكالكلو على الرسول عليه الصلاة والسلام انظروا اتسيت كفتن يا ايهونا ينهو التبات ينبرج بس وامكنيات النزا سوتهم اسلمنا اندي كبلو هونو على مانتنو اذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما بتنسى التوات من ولا تسوتهم اندي تاستقلل فكاد انسى التوات نبر الرسول عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يستوچن ولا تكف سياده رغو بالقران بركاتا نغروچن تقسوال كزي وسط بسوره لقمان قطر 14 لا يمغنيو يغنيبتال منم يقول الله سبحانه وتعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير انظروا الله سبحانه وتعالى من على يسول لج ادرا انه الناتنا باباتو لاي حملته امه كذا مدياونو الناتن تكسه الناتكو تشكمتشو بدكام لاي دكام الاستنقدا الى اخر الايات كم ترشوا عن كثرس وفي الصحيحين جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بخاري ابن مسلم بزغبوت هاي الرسول عليه الصلاه والسلام سيناغرو منالو عند سو متى الناس اساتشو زندا من احق الناس بحسن صحابتي يا الله ملائكتي هوي اني زند لو وداجو يمغباو تالقنا غنبا قدمو سو ما نو سلاچو قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك اناته كذاب اناته كذاب اناته كذاب ابات بلو رسول عليه الصلاه والسلام تناغروال اذا سيتوچ يالاچو بوتا اجبون تلك يونه بوتا نو معناتنو باسلمنا وسط كنسو كفتنيا يونهن تمهرت بنوست يغبال نعم اسكي دغمو باهون وقت كميسرو ديون دغمو بغو سراوچن كميسرو سيتوچ وسط يتوسنوتن لمايت انموكر سلا اسلام سيتوچ يالاچون بوتاوچ كمسكرو عند كهاديانوچ دغمو يتوسرون لمايت انموكر يه ببريطانيا وسط وين بانجليز وسط ياستمر ينبره عند مسلم انديه بلو يناغرال كنت ادرس في بريطانيا ببريطانيا وسط استمر نبرال او ادرس في بريطانيا ببريطانيا وسط امار نبرال انجليز وسط معنات وكانت جارتنا عجوزا اللي تاروجيت غوريت نبرتشن يزيد عمرها على 70 عاما ادمي واكسبا ادمي يبلطال كانت تستثير شفقه كل من راها ياياك سو كله السوانيتو بتام يازن نبر احدى ودبا ظهرها جربها تطفوال كشمغلنا يتنسى كماري يتنسى معناتن ورقت عظمها اندزيو دغمو اطنتوا دكموال ويبيس جلدها قدوة تكوماتروال بقام يا رجي سيتنج ومع ذلك كزهم قارقن فهي وحيدة بين جدران أربع بقارت قد قدوة ما هدكني عالج تدخل وتخرج تقبل ليش توت عالج وليس معها من يساعدها من ولد ولا زوج السوان مياد قزات هقول مو يميكم سيتم واندم ميلا لجم ميلات بار ميلات تطبخ طعامها نقبل راسها من متسرب وتغسل لباسها لفهم متطبخ صورة صنات منزلها كأنه مقبرة የእሷ ቤት ልክ እንደ መቃብር ነው ليس في احد غيرها اسوا انجي ما نم يلبت ولا يقرا احد بابها ما نمسوا بالرون ما ينكواكوا دعتها زوجتي الى اللي هي سويه سيناجر عند كان بالبيتي انيا اندترن انيا اندتزيرن طراتشات ذات يومين عند كان فاخبرتها زوجتي مشتين بالبيتي منجرتشات بان الاسلام يجعل الرجل مسؤولا عن زوجته اسلمناكو ባል የሚስቱ ኃላፊነት እንዳለበት ያስተምራል يعملوا من اجلها لسوامسين يسران يتغال يلفان يبتاع طعامها ولباسها يسولج يسولب سمسو غستو ياقربال يعالجها اذا مريضت يتعلمش ندم اندهونه يسكماتال ويساعدها اذا اشتاق شكواها كالات ቅርጋን ካለ ችግር ካለባትም እንደዚሁ ያግዛታል በእስልምና وهي تجلس في بيتها እሷ ቤቷ ተቀምጣለች تجب عليه نفقتها ورعايتها እሷ መንከባከብና ለሷ ደግሞ ወጪ ማድረግም በሱ ላይ ግድ ይሆንበታል بل وحماية عرضها ونفسها የሷ ነፍስና የሷን ክብር የመጠበቅ ማላፊነት አድርጎበታል ግድ አድርጎበታል ትላታለች فإذا رزقت بأولاد لجوتشنم الله يرزقات هنا عندهن وجب عليهم هم أيضا برها لجوتشن من دزيهم السؤال من كراكبنا للسؤال قرموان اسلمنا قد قدرقوا باتشوان انظروا سيتي تليج سيتي تليج مجمريا وله الحكم وإليه ترجعون بارا لين كبات كبات بارا أسفل الله جميع كل شكل الله ومن أبقها من أولادها نبذه الناس بأسلمنا أستمهروت بإسلام أستمهروت لجو تشوال السوان مطفوش كونو السوان كان بساتو السوان كان كراتتو ندزيهو وقاطعوه حتى يبرها لسوان بقوس كمي هندرس السوان يرقو تال ياقلو تال فإن لم تكن المرأة ذات زوج وجب على أبيها أو أخيها دقمو باري الله دقمو يهونا ندهونا كترار بستفيد كهونج باباتنا بوندوا ويدقمو بالصوى لي لي أن يرعاها ويصونها الصوى اللي انكباكبنا اللي تطبق اندازيهو اسلمنا قد درقوان كانت هذه العجوز اتشي أروغيت سيتيو تستمع إلى زوجتي مستين تعدام متقاتنا بريلا بكل دحشة وعجاب بدأم تقرمانا بدأم تدمى بل كانت تدافع عبراتها اندامت سيتيو نجوتشوان يليش ديوتشوان تاستاو سالليش بأمروا يكا مطيش نبر لم تروا منذ سنوات كبركات تآمتات ودي أنت ألا يتشوان ولا يزورها أحد منهم كالنسو أندم سو النسو السوان يمي تأيكات يمي قبنيات ميلم بل لا تعرف أينهم شراشون ميتن دار لما تتاوكم السوان وقر تموتوا وتدفنوا أو تحرقوا وهم لا يعلمون من هالبات اتشيسيت ويتكاتلالج ويتموتنا تكبرالج النسو فتصموا من المساوكو لأنها لا قيمة لها عندهم ارسوا النسو زندا منهم أين الدرجة سنل الله أنهت زوجتي حديثها بالبيتهم نققروا أن جرسج فبقيت العجوز واجمة قليلا اتشي أرغي سيتيو ستبلا نتقب ليك أوتش كوتشارك منما ألتنا قريتش بدأم تقرمالج ونيتاو بدأم أسقر مواتان من عينت نجر نوم سماو من عينت نجر نوم يترك اللي ومتنو ستيو عالم منتشم نجرو قن ستايو ونتمو هونون السوان دمات تواشتشات اندان دمات كرفات تردتش ثم قالت كزيهم من دي هالتش في الحقيقة بقونتوك هونا هالتش بقونتوك هونا ونتن نجرش عيدا لندي هالتشات إن المرأة في بلادكم እናንተ ዘንዳ ኮ ሙስሊሞች ሙስሊም ሴቶች እናንተ ዘንዳ ሙስሊም ሴቶች ኮ አለቻት ተመልከቱ ምን እንዳለች ተመልከቱ ምን እንዳለች ان المراه في بلادكم እናንተ ሀገር እናንተ ዘንዳ ሙስሊሞች ዘንዳ ኮ ሴት ልጅ ብሎ ማለት መሊካ መሊካ አለች ንግስት ናት ንግስት ናት አለች نعم والله ايتها الاخت الكريمه انت عندنا ملكه اه والله انت هاتي هوي እህታችን ሆይ አንቺ ኡነተም እኛ ዘንዳ አንቺ ንግስት ነሽ نعم نعم من اجلك من انت سيبال دم يمفسلش يهونش نش فمن قتل دون عرضه فمن قتل دون عرضه فهو شهيد بالبيتون لمكلاكل بالبيتون كبر لمتطبق يراسلم كبر لمتطبق بلو يموتسو رسول عليه الصلاه والسلام اللي تناغروت شهيد نو لسواته بلو يوت يالفال قالوا رسول عليه الصلاه والسلام وترخص لاجلك الارواح اندزيو لانتم سيبال حياتكم يطفالو جنزبم يوطال سلازي اسلام زندا يالش بوتا انتي سوهي انتي نجهوي والله اجكون تلك يهونه نو كن اسلام بانصارو دغمو يهن تلك بوتا ستش كانتم تلك يهونه النجر يطبقال تلك يهونه سرا مسرات اندالبشم لك اندزيو اسلمنا ياستمرال نعم كلام مسيل يسرتن سيتوچ ويم دمو ياسلفناچون يسيت مؤمنوچنا يسيت صحابياتوچن تاريخ تمري ستابقي انسو ينبروبتن لتاينا كنسو تمرتن لتوسجي يگبال معناتنو نعم كزي بمكتن دغمو عندي يونهچ اطر يالچ تاريخن اناجرنا ان شاء الله يزاريون تمرتاچن ويم دغمو محاضراتچنن ان شاء الله أبقى لهم نعم يقول أحد الدعاة كدعاة وش عنده سنة قرن بهلال بدم بادر قاتشو الدام تطو الله قل لا تنم لنا الدام متونا لنا قنا الزوية ميقبا أقاد أمينو نعم كنت في رحلة دعوية إلى اللاجئين في أفريقيا بأفريكا وست ودم يتقنيو سدتك نوت زندا دعوة لمادرق كجي نبر إلى إيه سو إيه داعي كان الطريق وعراً موحشاً الجبون أستشقارينا الجبون أسفري هنا من قال نبر أصابنا فيه شدة وتعب بدأ مكران ناس كايم بلوم دكامم أقات مون نبر إلى أسمروا بات هلون من نقرب الله كلها تشنا من نقنزبو كما جمّر يجمّره ولا نرى أمامنا إلا أمواجاً من الرمال في اللفتاتشن يا أبارا سريبيدو أنجي أن ملكة منبّر يا أبارا المعبل أنجي أن ملكة منبّر ولا نسير إلى قرية في الطريق إلا ويحذرنا من قطاع الطرق يونشبو تاندرسم باكابلة يمكن يسوّج تنكاك يادرقو شفتاوتش انداقات مواتشو انداقات الواتشو بلو يمياس فرارون يهونو بيهون انجي ثم يسر الله الوصول الى اللاجئين ليلا الله سبحانه وتعالى فقالوا نروهونو ان نزاس الدفنوش درس زندا بما تاو قزي درسن الال بليلتو قزي درسن فرحوا بمقدمي انيس لمتاو انت درستكن الال وعدوا خيمة فيها فراش بعد اندو يوني عرجي هنا فراش ياللبتن دنكو عندكو نوازق عجل لي مادر يا بلو ألقيت بنفسي على الفراش الزام ليتن يهون من شدة التعب أقاط وين كنبرو كفتن ياي هنا دكامي تنسى ثم رحت أتأمل رحلتي هذه كزام كتبية يمتعوت المنجر بعد تكالي ما استنتننا ما قنازة بجمركوين أتدري ما الذي خطر في نفسي انبهي لألو بنفسي يري من اندم التعبين توقال لاتي هنا شعرت بشيء من الاعتزاز والفخر بدأ كرات الناقور سمان يلالو لمن يهون بل أحسست بالعجب والاستعلاء بدأ مجر منا مددك انت سمان يلكون السارو فمن ذا الذي سبقني إلى هذا المكان اندي هاي نتبوتاكو اندو قربون يمتاسو بالغ نورو بدأ تبست كوين بدأ تقرم كوين بدأ كرات سمان يلالو الامر جم من قدر نهيدون بسو بيت ومن ذا الذي يصنع ما صنعت أليس الروت ما نسرا يمي القراء شيطان بوستيك أرهز أبن يلال ومن ذا الذي يستطيع أن يتحمل هذه المتاعب يهين من ياهل كفتن ياهون اندكام ما أنه تلوس كي زيانة بوتا يمي متعو وما زال الشيطان ينفخ في قلبي حتى كدت آتيه كبرا وغرورا شيطان بلبي وسطه من يقرانا يقرات منفس كمنفات هل توجد من البر حتى خرجنا في الصباح نتجول في أنحاء المنطقة طغات لي نقات لي وطأننا إلى أكاد لي من كسات أسجمر حتى وصلنا إلى بئر يبعد عن منازل اللاجئين كالنزي كسدة نوتشو راك ولا لبوتا ولا ميجين أنت يوها برقوار يالبت بوتا أمره يوس ذا الرسكوين إلى فرأيت مجموعة من النساء يحملن على رؤوسهن قدور الماء ذاك ذبي بكاتش سيتوتش انت ملكتكوين أراني سيتوتش كذي واي يكدو بانسرا نقر بتنقل هو تشاتو نتشكمو يزو يهدالو شكمو هاي زو يهدالو ما نتنو إباهي إمرأة بيضاء نقرقن عندي هنا نقر أين سابو إلالو يا مني هون وهي إمرأة بيضاء يا إسابو نقر عندي تنكس يتنبرج يحملن على رؤوسهن عفوا امرأة بيضاء من بين هؤلاء النسوة كالنسي توتشوست أنديت سيت نكسية نبرج كنت أظنها واحدة من نساء اللاجئين مصابة بالبرس عندو كركات سايات كالنزيه كسدة نوتشي توتش أندوا عندو لمس يعني لبات لمس بشتا يعني لبات قدوان لمس يعني تساوي هونك سيت مسالي تشنجل فسألت صاحبي عنها كان يجي نبرون قوى الدنيا ينتيكوت ما نتشي الكوتين قال لي مرافقي كي جاء ينبرو والدنيا يندها لين اسمعوا الى جوابي اهن الملاش اسكي سمو من تبقى الله ملاش ملاش اندي نبر سبحان الله هذه منصرة اتشكو منصرة نتشر منصرة مالت الكريستنان هي ما مستوى تشندي كبلو دعوان مترق سونيتش منصرة نرويجية كنروي هادر يمتاج سيت الكريستنان هي ما مستوى يمتاستمر سيتنيتش سبحان الله سبحان الله في الثلاثين من عمرها رميوا ثلاثة وتشولايا لتيون السيت تقيم هنا رمي قرمو ميمتاونو تقيم هنا الزيبو تالي منذ ستة أشهر كسد السور جمرو أزيك نيازن دنيا اللتشو من ثرى لت تلبسوا لباسنا يمن لبسوا انت لبسا اللتش وتأكلوا طعامنا يمن مقبون تم مقبا اللتش الزاقة ترلي يسد ثنيوم مقب مالتنا وترافقنا في أعمالنا بسر علي يمكن ناقار أبرا تسلفها اللتش كزيان وهي تجمع الفتيات كل ليلة سيتوتشن هو اللي بلا يتسبسبنا تتحدث معهن كما سوغا تورالتش وتعلمهن القراءة والكتابة مصحف ما هم ببنت استمراتشوالتش وأحيانا الرقص عندهم يمدل مداسم تستمراتشوالتش سبحان الله وكم يتيم مسحت على رأسه سنت يتيموتشن تنقل لها تشونا بسالتش ومريض خففت من ألمه دمو سنت بشتني وچن دمو كنبربت سك أينا بالشتاء ديوم همم أقل الله لثال لك تبابر أو مالتنو فتأملي في حال هذه المرأة اسكي تشنسيت تملكتي سبحان الله تملكت اسكي تشنسيت ما الذي دعاها إلى هذه القفار النائية ولذي روق وله نبوتا عند التهدقل من قابزات من دنيا قبزات وهي على ضلالها الصوبة مثل أيه ولا سأل لتملكته قدي ومن الذي دفعها تترك حضارة أوروبا ومروجها الخضراء يعني يا أوروبا سيفيلايزيشن يا أوروبا أدقات يا أوروبا نتبراك طلع الزي قد أروس أنت قواقن إذا رقات من دنو لمن الزي بطامتك ومن الذي قوى عزمها على البقاء مع هؤلاء العجزة المحاويج وهي في قمة شبابها بزيب وطاعت النت ادميوا النزيه دهوج زندا كربا دهوج زندا تكمتا كالنسو قاري هني هالقزين بتتسلفنا ينسو سكايا بران بتكافر قيادة الرقات من دنو لمن دنو هذه منصرة ضالة. انقريت ملكته يهيتي تماما تميت من قر لا يالك أبصاري نتي مثل سيتنيش تصبر وتكابد تتقل لك وهي على الباطل بباطل لين هنا سال بل في أرغال أفريقيا لزوم بأفريكا كفتن يا يونة اللي ما وستقبتها تأتي المنصرة الشابة من أمريكا وبريطانيا وفرنسا كفرنسا كبريطانيا كأمريكا يمتو الجيكون دسا سابا ونوغو جوتوست مبرات بلين لبت بيتوست وها بلين لبت كتما وست كتكابة تسرو بيتوتوست النسو يمين مقابوتن مقبت يتمقبت يمتطتن يوزوا يتطج أنا أثر يتطبقت يتنكبكبت سيتو تشندر مو ياكمت من السمادة فإذا رأيتها بعد عودتها إلى بلدها وذا قراص تملس بتملكتات بتملك فإذا هي قد شحب لونها كلرات لوتو قدوات لوتو قدوات دركو سو النفادك مو تملس عليك لكنها نقرقل تنسى كل هذه المصائب إهين هلو مكران ناسك أي ترس عليك لماذا؟ لخدمة دينها يسوان هيمانوت يتأمة هيمانوت لما خدم بلا سبحان الله عجبا بتامي قرمان والله هذا ما تبذله تلك النصرانيات الكافرات النزاء بكهدت من قال لا يميالوت كريستيان سيتوتش يمي سارو تسرانو يمي يدرق وطرتنو لماذا؟ ليعبد غير الله كالله وجي يالن دي ملك قال سبحانه في سورة النساء إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون سبحان الله الله بسورة النساء قطر أندمت أعدت لي من دنو ميلو أن أنت የምትታመሙ የሚሰማችሁ የሆነ እንደሆነ የምትበሳችሁ የሆነ እንደሆነ ሊናችሁ ሲነካ የሚሰማችሁ የሆነ እንደሆነ እነሱም ደግሞ ልክ እንደዚህ ይስማቸዋል ልክ እንደዚህ ሆነ እነሱም ደግሞ ስሜቱ ይደርሳቸዋል እንደዚህው ደግሞ እነሱ ግን ከአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ የማይከጅሉትን እናንተ ከአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትከጅላላችሁ ብሎ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይናገራል ኢዘን أحبابي أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى عاملة فيوت رم يا الله سبحانه وتعالى ودا جوجوي نقري يا الله سبحانه وتعالى ودا جوج سراء بكفلو اليوم دقمو يا الله سبحانه وتعالى تراغج دقمو سووش اللي ما سكارنا كأسلمنا لموتات ترات يمي درقو سووش بدقيتو من عندما يمثلنا إسلام ليستوج من يهل كفتن يهي هنا بطان دستة إسلام ليستوج كفتن يهي هنا اهتمام دستة لما سايت مكر ربتي نبرة أدري على محاضرة نبر قريه إن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت فمني ومن الشيطان فجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أسألك التقى والهدى والعفاف والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضال وغوى يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات